بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي على محمد وآله وصحبه أجمعين. حنا كنا معكم في الأسبوع الماضي تحدثنا عن الإيذاء الذي حدث للمسلمين بعد إسلامهم، وذكرنا نماذج، ثم تكلمنا عن الفرح والهدية التي أهديت للمسلمين في إسلام حمزة وإسلام عمر رضي الله عنهما. ثم بعد ذلك انتهينا على أننا سنذكر لماذا النبي والصحابة عليه الصلاة والسلام رضي عنهم لم ينتقموا ولم يدفعوا هذا البلاء وهذا الإيذاء. أنا بسأل سؤال، احنا سمعنا بلال ما الذي حصل له، وسمعنا سمية وآل عمار ماذا حصل لهم، من الذي انتصر؟ الذي انتصر الحق ولا الباطل؟ الحق هو الذي انتصر. صحيح أن سمية قتلت، وأبو جهل قطعا كان يضحك ومبسوط بأنه قتلها، لكن الذي انتصر في تلك المعركة الفردية انتصرت سمية، انتصروا آل عمار منذ ان وقف النبي وقال صبرا على ياسر فان موعدكم الجنة. هذه هي كلمة تكفي عن الدنيا كلها، وهو الدفاع الحقيقي من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحق والباطل هي قضية يجب ان نفهمها. انتصرت الفكرة، يعني سمية امرأة، واللي كان يعذبها ابو جهل، وابو جهل قوي قوي لكنه في ظاهره قوي، معه عتاد ومعه عدة ومعه قبيلة ومعه رجال، وهذه امرأة عزلة ليس معها احد الا الله جل في علاه، لكنها انتصرت بقوتها، انتصرت بالفكرة الموجودة، انتصرت بعقيدتها، انتصرت بايمانها. ولذلك الاقوى، خذوها مني قاعدة، الاقوى صاحب الايمان، الاقوى صاحب القيمة، صاحب المبدأ. عندك مبدأ والله انت انتصر، عندك حق والله ان ستصبح الاول مهما حصل ما يحصل. ولذلك قريش تقف امام عمار امام آل ياسر، ومع ذلك يموتون العائلة، وعمار يشوف امه تموت في مكان عفتها رضي الله عنها، اول شهيدة في الاسلام، وينظر اليها ويقتل ابوه بعدها بلحظات، ويذهب الى النبي، يا رسول الله استنصر لنا ربك. وهذا المشهد يخبره النبي ان سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، كأنه يقول اسمع يا عمار، ابوك وامك هم اصحاب الفكرة الاقوى، هم اصحاب الحق المنتصر، ولذلك انتصروا حقيقة وسينتصرون. انا شبهت لكم الاسبوع الماضي الحق بالعملة الحقيقية والباطل بالعملة المزيفة. شوفوا، الحق عملة حقيقية، الباطل مزيف. اذا غشيت في امتحانك فانت عملة مزيفة، اذا غش المقاول في البناء فهو والله عملة مزيفة، اذا الاعلام قلب الحقائق وانتصر لذاته ولشهوته واصبح دابة يركبها الغرب والشرق والله انها عملة مزيفة، اذا الحاكم ما عدل وقدم حظوظ نفسه على الحق والاسلام والعدل والله انها عملة مزيفة، اذا القاضي لم يقضي بما انزل الله والعدل فهو والله انه عملة مزيفة. العملة الحقيقية هي ان تصبح على الحق، حتى وان كنت تظن انك ضعيف، قد تكون ضعيف في بدنك، ضعيف في منصبك، ضعيف في اسمك ونسبك، لكن اذا كان معك الحق فانت الاقوى. ولو قابلت كل من يحملون تلك الالقاب الكبيرة، فليكن شعارنا وشعار شبابنا وشعار تجارتنا وشعار تعاملاتنا وشعار قضائنا وشعار الصحة وشعار البيع والتجارة، فليكن انني عملة حقيقية احمل حق ولست عملة مزيفة. هؤلاء زبد اهل الباطل، ولذلك اما الزبد فيذهب ايش؟ جفاء. واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، ولذلك الله قال في نفس الاية كذلك يضرب الله الحق بالباطل. شبه الله هذا المثل بالحق اللي يضرب في الباطل، لكن في النهاية قل جاء الحق وزهق الباطل، لان الحق عملة كما قلت، عملة حقيقية غير مزيفة، ولذلك الحق ينتصر. والله العظيم لو ان الوقت يسع لاذكر من مشاهد التاريخ الحقيقية بالنصوص الصريحة ان الحق في كل حالة من احواله منتصر. انتهى واصحاب العملة المزيفة، انا قلت لكم في اكثر من لقاء انهم اصحاب مصالح شخصية، عندهم امورهم هم يريدونها، ولذلك قدموا المصلحة الشخصية على الحق. طيب ليش انا وعدتكم، لماذا النبي لم ينتقم الصحابة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام اوذي، ابو بكر ضرب حتى لم تعرف ملامح وجهه، سمية قتلت، وياسر قتل، ابو عمار وبلال تعذب وحصل هناك تعذيب للمؤمنين. لماذا لم ينتقموا؟ لم ينتقموا لسبب بسيط، النبي لم يلجأ للعنف ولا الصحابة، لأنهم يقولون هذه ليست طريقتنا، هذه ليست سكتنا، نحن أتينا بالإسلام والسلم والأمان، عندنا منهج ودين، نحن ما جئنا نقتل أهلنا. لما قيل لمحمد اقتلهم يا رسول الله قال معاذ الله، حتى لا يقال بأن محمد يقتل من؟ يقتل أصحابه. معقول أقتل جيراني وأهلي وأقاربي وأعمامي؟ أنا صاحب مبدأ وعندي حق، وهؤلاء جهلة والحق بعيد عنهم، أنتظر أعطيهم النصح ووجههم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن أصحاب عقيدة، هم الذين أنزل الله عليهم ألم تر إلى الذين قيل لهم إيش؟ كفوا أيديكم، لا تمدون أيديكم. صحيح أن سيأتي بعدين أوامر أنهم اعتدوا على من يعتدي عليكم، لكن الآن كفوا أيديكم وش نسوي يا رب؟ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقيموا الشعائر الإسلامية التي تقرب الناس منكم وتحققون فيها الأمر. أيضا في أمر ثاني، الرسول ما أراد أن ينتقم لسبب، لأن الرسول يخطط أن يخرج من هؤلاء من أصلابهم من يقول إيش؟ لا إله إلا الله. ولذلك الوليد بن المغيرة خرج لنا من؟ خالد بن الوليد. وأبو جهل خرج لنا من؟ عكرمة. وتجد الصحابة هكذا يخرجون من أولئك الرجال الذين ماتوا، أو بالمعنى ماتوا كفارا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن العاص ابن من؟ العاص بن وائل. وهذا عمرو صحابي جليل له في مشاهد التاريخ شيء كبير، ولذلك النبي شعاره أنا لا يمكن أن أهين أحد. ترى قريش جت عند محمد قالت له شف، تبغانا نسلم؟ خل جبل الصفا ذهب، أنت نبي واسأل ربك مثل ما سأل عيسى ربه ينزل عليه مائدة، ومثل ما أصبحت عصا موسى ثعبانا، ومثل ما طلب غيره من الأنبياء، اطلب ربك يقلب هذا الجبل ذهبا. فنزل جبريل، الرسول ما دعا، لم يطلب. فقال جبريل إن الله يقول إن سألت الله بما أرادوا جعل هذا الجبل ذهبا، لكن شف عندك أمرين، إما أن يكون ذهب فالذي لم يؤمن منهم سيموت على الكفر وله عذاب أليم، اللي ما راح يؤمن، وإلا يفتح الله لهم أبواب التوبة. وش رأيك يا محمد؟ تبغى نقلبه ذهب عشان تتحقق قوتك ونثبت رسالتك مثل ما طلبوا؟ الآن كن فيكون أمر الله، وإلا تصبر عليهم ونفتح لهم أبواب التوبة. قال لا، نصبر عليهم ويفتح ربي لهم أبواب توبته، رحمة نبوية. ولذلك لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم تشمل المؤمنين وغيرهم، بالمؤمنين هذا التخصيص رؤوف رحيم. ولذلك رحمة النبي بهذه الأمة رحمة عجيبة، لكنهم مساكين، الذي حرموا من الإسلام حرموا من حق لا يعرفونه. ولذلك لا يمكن النبي صلى الله عليه وسلم يهين المسلمين، إلى درجة أن عمر بن الخطاب لما قبض على عمر بن عبد الشمس خطيب من كبار خطباء العرب في ذلك الوقت، هذه في غزوة بدر، وأصبح أسيرا، كان إذا تكلم سكت العرب، لأن الخطبة والشعر هي وسيلة الإعلام في ذلك الوقت، هي المنتدى الإعلامي، هي القناة الفضائية التي تصل للناس. قال عمر يا رسول الله أولا تخلع ثنيته؟ فكنا منه، خلع ثناياه، والله ما عاد يتكلم علينا. قال النبي لا يا عمر، لعله يقول كلمة تحمده عليها، أنت اللي تتحمده. وفعلا لما ارتد المسلمون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقف رضي الله عنه سهيل بن عمرو وهو أسلم بعد ذلك، وقف في العرب خطيبا، قال يا قريش لا تكونوا آخر من آمن وأول من ارتد وانحرف عن الحق. فقال خطبة شهيرة، حتى قيلت أن خطبة سهيل بن عمرو في ذلك الوقت مع موقف أبو بكر الصديق كانت أحد الأسباب الكبيرة في إعادة الناس إلى الحق وإلى الإسلام وإلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الآن حنا من السنة الثالثة إلى السنة السادسة بعد البعثة. طبعا وش وضع الصحابة؟ الصحابة بشر، والصحابة الآن يعذبون، طبعا متأثرين نفسيا، تعبانين ومتضررين، هذا يضرب وهذا يؤذى، وسمية قتلت وعمار قتل، بلال كان يداس عليه عند الكعبة، يداس عليه دوس عند الكعبة. ولذلك ترى انا اقول اتحدى اي جهة تدعي ان عندها حقوق انسان تأتيني بحقوقها وتعرضها على ما فعل محمد بن عبد الله. اسمحوا لي بذكر لكم موقفه في السيرة توه، باقي له وقت لكن ودي اقولها الان. بلال مر عليه الرسول وهو يعذب، فاذا هو بيراه حاطين بلال في حديد، يعني مدخلينه في لبس من حديد كاملا مثل الدرع الكامل، والنار تحته وهو في حر، في حر ماذا؟ في حر مكة. والنبي يلتفت اليه ويصبره وهو يقول احد احد، ما عنده غير هالعبارة رضي الله عنه وارضاه. حتى قيل عبد من اهانتهم له، اهانتهم له انهم كانوا يجعلوا الاطفال يسحبونه في الشوارع في السكك اهانة له رضي. لكن الرسول ينظر اليه يقول صبره، كأني برسول، كأنه يقول يا بلال انا اعرف انهم يشوفونك عبد وانك في نظرهم مالك قيمة، لكن اعيدك انا محمد بن عبد الله ان ارفع لك من مقامك. يوم فتح مكة، يوم فتح مكة لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكسر الاصنام، وش وقف؟ وقف عند باب الكعبة، وقف الرسول فنظر في الناس، فيها الان كبار العباس وابو بكر وعمر وكبار الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم اين بلال؟ وين بلال؟ هذا مشهد مهيب، واسلم ابو سفيان في ذاك اليوم، من اعظم المشاهد ترى فتح مكة. فاذا بلال واقف، قال تعال يا بلال. بلال يرى نفسه انه لا شيء، رايح بعيد، وهو ذو قيمة عظيمة عند المسلمين. فتقدم قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا بلال وصلي معي في الكعبة، والله لا يصلي ان احد معي في الكعبة الا انت. ويدخل قدام الناس ويناظرون الكفار، هذا صاحي، ويدخل ويصلي مع النبي داخل الكعبة فقط بلال. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم ووقف، قال النبي تعال يا ابو بكر وتعال يا عمر قفا عند الحجر، قم يا بلال اصعد على ظهر الكعبة. يا رسول الكعبة طويلة، قف ولتضع رجلك اليمنى على كتف ابي بكر ورجلك اليسار على كتف عمر، ويرفعونك الصحابيين الجليلين، ويرفعونه الناس يشوفون. حتى قال ابو جهل والله اني لتمنيت ان باطن الارض اليوم انها احب عندي من ظاهرها، ولا ارى هذا الغراب ينعق على ظهر هذه الكعبة. ويرفعه الصحابيين الجليلين ويرقى فوق بلال، والرسول يشوفه، قال يا بلال والله الذي لا اله غيره ان هذه الكعبة عند الله لعظيمة، ووالله انك اليوم عند الله اعظم واشرف منها. اذن يا بلال، اتحدى حقوق انسان على مستوى الدنيا ان تأتيني بمثل هذه المشاهد. ويصعد بلال وهو يرى ذلك المشهد المهيب، لان القضية قضية واحدة. فانزل الله جل وعلا يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الكرامة، العزة، المكانة، السؤدد، المجد، التقدم، والله ليست بهذه المشالح ولا بالارصدة ولا بالانساب ولا بالاحساب ولا بالالوان، والله الذي لا اله غيره انها التقوى فقط، وحسبك بالتقوى. اللهم اجعلنا من المتقين، اللهم اجعلنا من المتقين. هذا المعيار النبوي، المعيار النبوي الذي يعرف فيه مكانة هؤلاء الرجال. الصحابة طبعا تأثروا، قتل منهم من قتل، لكن في قضية مهمة. الرسول بدأ يركز على دار اسمها دار الارقم، ودار الارقم هي ترى كانت فكرة النبي، بقولها بالمصطلح المعاصر، يريد ان يضع دورات تدريبية يعد فيها الصحابة. الصحابة لازم ياخذون دورات، لازم نعدهم لمقابلة هؤلاء الذين اعترضوا وعاندوا واستكبروا وتكبروا وقتلوا وآذوا. فبالتالي ينبغي ان نعد لنا رجال نصبرهم، نكبر رؤيتهم في الحياة والفكر. فوضع النبي دار الارقم، دار الارقم انا اسميها بالمصطلح المعاصر كرسي بحثي علمي، في دورات تدريبية، كورسات بالمعنى المعاصر، يأخذها الصحابة يتعلمون ويتدربون. كم مدة هذه الدورة؟ 3 سنوات في دار الارقم. دار الارقم ابن ابي الارقم. طيب وش هدفها؟ هدفها رفع الروح المعنوية، توسيع المدارك. الصحابة النبي ركز على هذه القضية، يريد ان يعلم الصحابة اولا في توسيع المدارك، 3 زيادة الايمان، يقربكم من الله لان فيه خلوات. الان انا اعرف ان عندكم صيام 2 وخميس وقراءة قرآن واوراد، يمكن البعض قبل البرنامج او قبل هالخلوة خلنا نقول او جزء من الفراغ لم يكن عنده مثل هذه العبادات. فزيادة الايمان في هذا المكان ايضا حضن، حضن يجمعهم، مكان يضمهم، يجمع هؤلاء الفتية وهؤلاء الرجال المباركين. انت شايف التخطيط كيف يا جماعة؟ ترى الاسلام يتهم عند المستشرقين اننا ناس نخبط مع السلامة. لا، قد يكون عندنا نماذج معاصرة او نماذج في التاريخ كانت تعمل خبط عشواء. هؤلاء لا يحسبون على الاسلام. الاسلام اسلام نظام، اسلام تخطيط، عندنا رؤية عامة وشاملة ودراسة. احنا ما احنا كما يقول عمر لست بالخب ولا الخب يخدعني، ما احنا بدراويش. نعم نحن عندنا من الحلم والانات والرحمة، وهذا اتكلم بصفة الاسلام عموما، الاسلام فيه التواضع فيه الادب، لكن لا يعني ذلك ان اكون مغفلا، ان يطبطب على رأسي ولا افهم. العمل ليس عشوائيا، في تخطيط، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس يعمل. طيب المكان وين؟ وين جالس يا رسول الله؟ في دار الارقم. وش دار الارقم؟ من هو دار الارقم؟ الارقم ابن الارقم، ابن ابي الارقم، تراه شاب شاب، تدرون كم عمره؟ قال بعض اليوم اقرا في الذهبي يقول ان عمره 16 سنه. اكبر من قال من من من المؤرخين واهل التاريخ والسير قالوا عمره 18 سنه. ولاحظوا ليش الرسول، طيب يا محمد ليش ما تروح ببيتك؟ ليش ما رحت بيت ابو بكر؟ ليش ما جبت واحد من بيوت الصحابه الكبار؟ ليش هذا الشاب بالذات؟ ولماذا هذا الرجل بالذات؟ لسببين. السبب الاول طبعا لو راح النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته والى بيت ابو بكر وكبار الصحابه علمت قريش وزاد الإذاء. فنحن نريد هذا الشاب لأن لن يخطر على بال قريش أن محمد وهؤلاء الرجال الكبار بيجلسون عند شاب صغير. شفت دور الشباب يا شباب؟ احنا نضحك على أنفسنا أنك مراهق وأن ما عندك فكر وأنك مسكين وأنك هذه حدودك. لا، ستحقق شيء إذا عرفت من أنت، إذا عرفت أنك شيء حققت أشياء. أما إذا كنت تعيش أنك لا شيء لن تحقق ولا شيء. ولذلك هذه الدار تجمعهم، هذا الامر الاول. الامر الثاني ان دار الارقم ابن ابي الارقم هي موجودة في وسط قبيلته، كان بيته داخل البيوت حول جبل الصفا، ولن تستطيع قريش ان تقتحم كل هالقبيلة وتأتي لها الشاب. ولو فعلت قامت عليها قبيلته ووقفت في وجهه وردته عن هذا الفعل الذي لا يمكن ان يقبل. طيب السؤال، وش نتائج هذه الدار اللي سميتها انا الدورات؟ نتائجها وشي؟ لا، نتائج كبيرة. اللي ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من المواطن هم الذين تخرج من هؤلاء الدار. 300 مسلم هم الذين وقفوا يوم غزوة حنين بعد 20 سنة من هذا الحدث، لما انكسر المسلمون وهرب الناس وجرى الناس، لم يثبت مع النبي الا من كان معه في دار ابن ابي الارقم. هم الذين وقفوا. اذا نفع فيهم هذه الدورة ونفع فيهم هذا الجلوس. طيب ماذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم لهم؟ اعطاهم دورات متكاملة صلى الله عليه وسلم، شاملة لكل امور الحياة. اولا بث فيهم روح الجماعة، حب الاخاء، حب التعاون والمواساة، خلني اسميها بالمصطلح المعاصر روح فريق العمل الواحد. استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يعلمهم كيف نعمل مع بعض، وهذه ينقصنا في كثير من اعمالنا، حتى اعمالنا احيانا الدعوية والخيرية ينقصنا اننا ما عندنا روح الفريق الواحد في كثير من الاحيان. نبغى فريق الرجل الواحد. وسترون انتم الان في هالبرنامج لما زادت المعرفة وتقربتم من بعض وعرفتم شخصيات بعض، اصبح عملكم اليوم افضل من امس قطعا، والاسبوع هذا افضل من اللي قبله، والقادم ان شاء الله احسن. والسبب من الاسباب ان هناك روح ايضا تعلموا في هذه الدار، سلامة القلب. هذه السلامة والقرب من الله. ترى سلامة القلب والله كما قال الله، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. علمهم النبي صلى الله عليه وسلم رؤية واسعة للعالم، تعلموا رؤية العالم سياسيا وغير ذلك. وينزل القرآن، شوفوا الحكمة، شوفوا الشريعة، شوفوا هذا الدين، دينكم عظيم، والله العظيم يحق لنا ان نفتخر بهذا الدين. وينزل القرآن يغذي هذه المعاني. والعصر نزلت فيها اللحظة، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، ايش؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، التعاون والقرب من الله تبارك وتعالى. وتنزل سورة الروم. طيب ايش علاقتنا بالروم يا رب؟ الف لام ميم، غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد وبذلك فليفرح المؤمن. كل هؤلاء يسمعون الايات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رب ما علاقتنا بالروم؟ لا، نريد ان نعلمكم ان لابد ان يكون عندكم ثقافة عامة وتعرفون ما الذي حولكم. نعم انتصرت الفرس على الروم، لكن سيأتي يوم تنتصر الروم على الفرس، وفي بضع سنين، حتى ان ابو بكر الصديق لانه فهم، لانه جلس في هذه الدار وتعلم، بدأ يراهن، يقول اتحدى من يراهنني على ان الروم ستنتصر على الفرس، ثقة لما نزلت هذه الايات، وكان عندهم التوحيد الذي تعلموه والايمان الذي ازداد عندهم. الصحابة فاهمين، عارفين القضية، يعيشون لها. ثم تنزل سورة الانعام، شوفوا العظمة. سورة الانعام تتكلم عن عظمة الله، عن عظمة قدرته. سورة الانعام نزلت في كوكبة، هي السورة الوحيدة من الطوال التي نزل معها 70,000 ملك. يقول النبي كما في الصحيح، نزلت سورة الانعام معها كوكبة من الملائكة ولهم زجل من التسبيح، ونزلت على النبي في الليل حتى التوقيت تحديدا، وتنزل الايات كلها عظمة لله جل وعلا. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو، وفيها وله ما سكن في الليل والنهار، وفيها قول الله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويتقوون ايمانيا. شوف كيف ربي حتى القرآن ينزل يتواكب مع الاحداث، يتواكب مع واقعهم، لاننا نريد تثبيتكم ايها المؤمنون. يا جماعة قرأوا القرآن. القرآن هذا مو بجرائد، القرآن هذا مو صنع بشر، صنعي ولا صنعك، هذا كلام الله. القرآن يجب ان يكون منهج حياة يؤصل ويعزز. تعلموا حب بلدهم، وتنزل عليهم سورة هود وبعدها سورة يوسف، وتعلمهم. سورة هود يا جماعة ذكرت اغلب الانبياء، ثمود وعاد، وذكرت موسى ومع فرعون، وذكرت نوح، وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تختتم فاصبر ان العاقبة للمتقين، ان الله لا يضيع اجر المحسنين. ويأتي كلام للنبي في اخر السورة، وكذلك نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به ايش فؤادك. تثبيت للنبي عليه الصلاة والسلام وحب البلاد. يوسف عليه السلام من اللي آذاه؟ اخوانه، وفعلوا فيه الافاعيل. ولما راح الى قصر العزيز اتهمته زوجة العزيز بانه اراد ان يفعل بها وانه تعدى عليها، ومع ذلك لما دخل السجن جلس يعبر الرؤى للمساجين وسمع به الملك، قال ائتوني به. ولما عبر الرؤيا قبل يخرجه من السجن، يقدر يوسف ما يعبرها لهم، ويقدر يعبرها ولا يعطيهم خطة. ترى يوسف عبر الرؤيا وعطاهم خطة للعمل الاقتصادي، قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم. جالس الان يحط خطة اقتصادية للبلد. كيف يوسف؟ هذول اذوك، طردوك من بلدك وسجنوك، ومع ذلك جالس تحاول تعزها القضية. نعم انا احب الاصلاح، انا احب بلدي، انا احب الامة، وهذا هو المنهج اللي ينبغي ان يكون. لا نقدم شهواتنا وقضايانا الشخصية على قضية الدين. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله. هؤلاء هم، والقرآن ينزل. يا جماعة انا بأكد على قضية القرآن. القرآن اقسم بالله لو نتأمل في سورة الفاتحة. بعضنا يقول يا اخي ما افهم القرآن. يا اخي الكريم انا اقول اقرأ القرآن. تكرارك للقرآن، قال الله فاقرأوا ما تيسر ايش؟ ما تيسر منه. اقرأ ما تيسر. مع كثرة القراءة سيرق القلب، وقطعا سترى نفسك تعيش هذه الروح كما سماه الله تبارك وتعالى. طيب من هم هؤلاء الذين خرجوا في يعني لما نزل القرآن ينزل على هؤلاء الصحابة، ثم تنزل في معمعة هالأحداث نزلت ايش؟ نزلت سورة المطففين. طيب دخلنا في المطففين، المطففين تتكلم عن ايش؟ اولها ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون، عن الكيل والتطفيف فيه. طيب ما العلاقة؟ عشان نقول للعالم ان محمد جاء لإصلاح كل جوانب الحياة، الجانب الاقتصادي وجانب البيوع والجانب الشرعي وجانب الأسرة وجميع جوانب الحياة. ومحمد صلى الله عليه وسلم ينطلق من هذا القرآن الكريم، ورسولكم عليه الصلاة والسلام جاء بهذه الرسالة العظيمة. طيب من يعرف عن ابن أبي الأرقم شيء؟ وش تعرفون عنه في التاريخ؟ هو عمره 17 سنة صح؟ مات متى هو؟ متى توفي؟ مات عمره كم؟ مات عمره قرابة 84، يعني 83 سنة تقريبا، أدرك خلافة عثمان. لكن في التاريخ وش تميز فيه؟ تميز بالوفاء والعطاء وفتح البيت. كريم يا أخي، قدم شيء، قدم مثل الأرقم ابن أرقم، افتح بيتك، قدم أمرا تخدم فيه الإسلام. لا تقول ما أقدر، ترى ابن أبي الأرقم لم يذكر عنه، وهو صحابي أسلم رضي الله عنه، توفي عمره بالثمانين، ومع ذلك هذا البيت لما جاء المهاجرون وأقبلوا على المدينة، الرسول ماذا قال للأنصار؟ الرسول آخى بينهم ولا لا؟ تقاسموا الدور وتقاسموا الأموال، بل حتى الزوجات، طلق بعضهم نساءه وتزوجها أخوه المهاجري. إلا الأرقم، النبي اشترى له بيتا، قال تعال اشتروا للأرقم ابن الأرقم دارا فإنه قد آوانا في مكة. نبغى نرد لك الجزاء، انت وفي ومحمد أوفى صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعلمنا محمد عليه الصلاة والسلام هذا المبدأ. العدد الآن بدأ يزيد والمسلمين يدخلون والدين ينتشر، وقريش مذهولة، قريش ما هي مصدقة الموضوع. لازم نوقف القضية، وحنا الآن بنضيع، محمد ينشر دينه وتجارتنا تبي تروح ومصالحنا ستنتهي، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مبدأ وعقيدة حب لهذا الدين. يا جماعة الحق ثابت، الحق والله العظيم ثابت، افعل الجميل مهما استطعت، ازرع جميلا ولو في غير موضعه فلا يضيع جميلا اينما زرع. وش لجأت قريش الى ايش؟ شبه الان حستنا خسرانة، لجأت الى المفاوضات. الان تبي تدخل في مفاوضات، قالت وقفوا الإيذاء خلاص، ونبغى نفاوض في عدة جهات. تفاوضين من يا قريش؟ قالت بنفاوض ابو طالب، هو اللي حاميه عمه ورجل له مكانة، ونفاوض محمد ايضا صلى الله عليه وسلم. طبعا المفاوضات قائمة على الاغراءات والمساومات. خذ مال، تعال يا محمد، طيب اعبد ربنا سنة، الهتنا ونعبد الهتك سنة. لكن شوفوا بقول لكم شيء، ترى قد يستطيع الانسان يصبر امام الايذاء، يمكن عند الاذى يقول ما اتنازل عن ديني، لكن احيانا والتاريخ له فيه شواهد، قد لا يستطيع الانسان يصبر عند الاغراء، مال دنيا قد يخور. عند المساومات يمكن تفكر، خاصة لما تكون مساومات انت ما تعرف الصح من عدمه، قد تقع دون ان تشعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كيف نقف امام الفتن والاغراءات والمساومات. عرض على النبي كل شيء، الصحابة رضي الله عنهم اختبروا، ترى الله جل وعلا اختبرهم بهالفتن العظيمة، اختبروا في الشدة وفي الرخاء، اختبروا بجميع المفاوضات، ولذلك نجحوا رضي الله عنهم وارضاهم، ايذاء ومفاوضات. قريش فلست، تخيلوا قريش ما عاد عندها شيء، افلست تماما. قريش هي الان الاصل هي قوية لكنها ضعيفة، لما عندها فكرة ما عندها شيء. ومحمد وصحابة القلائل في ذلك الوقت في نظر قريش انهم ضعفاء، لكن محمد قوي بالايمان وقوي بالفكرة وقوي بالعقيدة. طيب من نروح له؟ نروح لابو طالب ونفاوض ابو طالب. راحوا لابو طالب، قال يا ابو طالب احد امرين، اما ان توقف محمد او تسلمه لنا. ثلاث مرات تخيلوا وفود تروح لابو طالب. من اللي راح؟ شوفوا الجاهية اللي راحت، شوفوا المجموعة اللي ذهبت، ذهب سبعة، ابو جهل، ابو سفيان، اسماء ثقيلة في قريش، ابو سفيان، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن المغيرة، العاص بن وائل، ابو البختري بن هشام، وكل هؤلاء كبار قريش. يلا مشينا نروح لابو طالب، الموضوع زاد عن حده. يا ابا طالب، شوفوا دخلوا على ابو طالب، ابو طالب عمره 90 سنة، رجل كبير. يا ابا طالب كف عنا ابن اخيك، ان ابن اخيك سب الهتنا وعاب ديننا، فاما ان تكفه عنا او تخلي بيننا وبينه، يا امنعه مننا ولا خلي الموضوع علينا احنا، انت اللي حاميه. ابو طالب يبغى يلطف الموضوع، قال يصير خير، اترك الموضوع لي، رقق يعني لطف الجو. وطلعوا يوم راحوا قالوا لعب علينا، ما طلعنا بشيء، سكتنا واصبروا معليش وطلعنا بدون شيء، خلنا نروح ثاني مره نتفاهم معه وش الكلام الفاضي. جو وفد ثاني ورجعوا ودخلوا عليه، قالوا شوف الافلاس، خلاص افلست قريش، ما عاد عندها شيء، يعني كل شيء انتهى. فأقبلت عليه قالت يا أبا طالب جئناك في الأولى فأسكتنا، قلت إن كلام زين ومشينا لك، أما الآن فإنا قد جئناك معنا عمارة، جايب معهم شاب ابن الوليد ابن المغيرة، أحسن عيال الوليد ابن المغيرة، إن هذا الشاب من أفضل فتيان قريش نسبا وجمالا وعقلا. طيب وش تبغون؟ وش المطلوب؟ خذ هذا الشاب، خذ هالولد عمارة ولدا لك بدل محمد، خذه لك ينفعك، وعطنا محمد نقتله. قال والله ما انصفتموني، اعطيكم ولدي تقتلونه وتعطوني ولدكم اربيه واغذيه لكم، هذا ظلم ولا اقبل، انتم مجانين. ثم قال لهم والله لن اعطيكم اياه ابدا. قال يا محمد اذهب وافعل ما شئت وافعل ما تريد ولن اسلمك لهم، واطلعوا وهم ما راضي. ثم رجعوا له. شوف الفكرة، انا اكرر على قضية واحدة، ان صاحب الفكرة لا يمكن لا يمكن ان يغلب اذا كانت فكرته على حق. يا اصحاب الحق، يا اهل الايمان، يا اصحاب نهضة الامة، يا مصلحون بحق، اقول لا تهتز وانت تحمل الحق معك حتى ولو كنت ضعيف. الحق غالب غير مغلوب، الحق منتصر غير ضعيف وغير منهزم. وباقي طيب علموا الابناء يا جماعة، قولوا لعيالكم وانتم قولوا لابنائكم. انا بلغني اليوم ان بعضكم جاءهم ابناء، ربوا ابنائكم هؤلاء الشباب، قولوا لهم ترى الحق سينتصر حتى وان كانت باعها قلة، وترى الحق له العاقبة حتى وان كان في بلد ولا عند بشر ضعفاء، لان الحق هو الحق الذي سينتصر. المرة الثالثة رجعوا له، لكن هالمرة جايين السبعة نفسهم عيونهم تولع شراب نار، الموضوع تغير. دخلوا على نفس السبعة ولما قابلوه قالوا يا ابا طالب، تغير الكلام، ان لك شرفا وسنا بيننا، احنا نعرف مكانتك وعمرك وقيمتك، وان ابن اخيك قد اذانا ولن نصبر عليه بعد اليوم، فاما ان تكفه عنا. قالوا كلمة اول مرة يسمعها ابو طالب، هزته، قالوا اما ان تكفه عنا واما ان نحاربك ونحاربه ونحارب بني هاشم حتى يهلك احد منا، والله ما نعد نصبر عليك. طبعا ابو طالب يناظر كأنه يقول لهم هؤلاء كيف كان هالكلام، ما تدرون انا من؟ انا ابوي عبد المطلب اللي وقف امام ابرهة اللي قال البيت ربنا يحميه، انا جدي قصي بن كلاب وفهر اللي جمع قريش، قريش كما قلت لكم هي من التقرش من التجمع، انا صاحب المكانة. كيف اهتز ابو طالب والكلام اثر، وواضح انهم جادين وان الكلام اللي يقولونه ما فيه لعب، الموضوع سينتهي على هذا الموضوع، يا تغير ما فعل ابوك. قال ابو طالب يا عقيل ولده اذهب الى محمد وناديه الي، خل نشوف الحق. وراح عقيل وطلع ونادى، دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابو طالب اجلس يا ابن اخي، وجلس النبي صلى الله عليه وسلم بكل ادب، وجلس ابو طالب يحكي له القصة. جاءوني قريش ثلاث مرات، المرة الاولى قلت لهم كذا، الاخيرة هددوني، ثم قال له كلمة يا ابن اخي ابقي على نفسك وعلي، ولا تحمل عمك ما لا يطيق، انا ما عاد اقدر، لانه وقفوا هؤلاء سادة وانا لي قيمتي والرسول يناظر فيه. شوف الادب مع عمه، لانه حمل الاسلام وما تكلم، ثم نزل راسه النبي صلى الله عليه وسلم وناظر في ابو طالب ما عاد تكلم. قال الرواية المشهورة وطبعا هي ضعيفة لكن شاهدها صحيح، قال يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الدين والله ما تركت حتى يظهره الله او اقتل دونه، والله لا يمكن، الشمس والبدر في كفيك لو نزلت ما اطفأت فيك ضوء النور والنار، انت اليتيم ولكن فيك ملحمة يذوب في ساحاتها مليون جباري، والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركته حتى يظهره الله او اقتل دونه. وش معنى الكلام؟ يقول له الرسول صلى الله عليه وسلم النهار نصف اليوم والليل هي النصف الاخر، بمعنى لو اعطوني نصف اليوم نصف الدنيا والنصف الثاني الليل تشرق الشمس تشرق على كنوز وعلى نساء وعلى فسح وعلى سياحة وعلى ملك وعلى اموال وعلى متع الدنيا، والليل يظلم كذلك عليها. لو اجتمعت كلها وقدمتها قريش لي هدية وقالت خذ يا محمد لكن تسكت عن هذا الدين، والله ما تركت هذا الدين ابدا. النبي صلى الله عليه وسلم يناظر، ينظر الى عمه وينتظر ردا منه، لكن لا يريد ان يتنازل عن هذا الحق الذي معه. سكت ابو طالب واذا بالنبي يسكت يبكي صلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام يبكي. انا كأني بهذا البكاء انا جالس اتخيل الان، والله اني اتخيل الرسول يتكلم عمه، حسيت انه يقول يا عم اظلمت الدنيا في وجهي، يا عم انت الذي حميتني يوم قلت قم يا ابن اخي فافعل ما شئت فاني ساقف دونك ومعهم، يا عم يوم اشتد الاذى تقول لي هالكلمة. فاذا بالرسول يبكي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه ولم يستطع صلى الله عليه وسلم ان يتحدث او يقول شيء، ثم قام. شوفوا بكاء النبي هنا وش يدل عليه، اتحدى. هذه هي قمة العظمة، جيبوا لي شخص عنده اصرار وتحدي وحزم وعنده رقة ورحمة في نفس الوقت. شوفوا التوازن، شوفوا التوازن عند رسولكم صلى الله عليه وسلم. فالحق قوي لكنه دمعته قريبة رحمة، بعضنا عنده اصرار وقوة لكن تأخذه وتنحى به الى القسوة، وبعضنا ما عنده قسوة لكن عنده ضعف الى انه لين. لا، الاسلام اعتدال، الاسلام امزج، امزج هذا مقام الرضا، مقام الرحمة شيء ومقام الحزم شيء، وحنا على السنة دائما وسط حتى في عبادتنا لله بين خوف ورجاء، والمحبة رأس كذلك بين رحمة وبين حزم، حتى يصبح عندنا نوع من التوازن. ولذلك سليمان عليه السلام ماذا قال للهدهد؟ قال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. وش قال؟ لا اعذبنه او لا اذبحنه العذاب او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان. يقول ثلاثة اشياء، اما انه خانني خيانة هذا بذبحه ما عندي حزم، واما خرج بدون استئذان لكن ما في خيانة هذا بعذبه، واما يأتيني ببرهان سلطان دليل على ان روحته كانت لعذر وانا اقبل عذره. وهنا يأتيك مسألة التوازن ومسألة قبول مثل هذا. يا جماعة نحتاج الى ان نكون عندنا هذا التوازن في حياتنا، وانا اخاطب خاصة الشباب والبنات بالذات، لا تأخذك العاطفة، ترى العاطفة لوحدها تهلك، العاطفة يجب ان تكون ممزوجة بالعقل حتى يكون تعطي نوع من التوازن، والعاطفة والعقل يجب ان تكون تحت غطاء ايش؟ الشريعة والدين، فتصبح المظلة تمشي صح، رأسك دينك وفي عاطفة هنا وفي رحمة. ما عندي مشكلة، انا عندي عاطفة وعندي حزن، لكن الشريعة الاسلامية هي التي هي الرأس التي تدير كل ذلك. قام النبي صلى الله عليه وسلم فخرج عليه الصلاة والسلام، ولما طلع جلس ابو طالب يفكر. تخيل ابو طالب، الرسول يبكي وناظر عمه وقام وطلع، وابو طالب جلس محط يده على راسه يفكر. قال عقيل قم قم نادي محمد خليه يرجع، رجع لي. وخرج عقيل قال يا محمد تعال ان ابي يريدك، عقيل ابن ابي طالب. فلما دخل وجلس بين يديه فقال له يا ابن اخي اذهب فقل ما شئت فانا معك ولن اتركك ابدا. هزه الرسول بالحق ولا ما هزه؟ شوفوا المبدأ، الرسول ما قال خلاص يا عم اللي تبغى وانا خايف عليك ولا ودي الحقيقة تتأثر ومكانتك، انا عندي حق انت لك قيمة يا عم، لكن الحق لم يغلى منك، ديني والله اغلى يا عم ما اقدر. لكنه تأدب ما كلم عمه، عمه تهتز لانه ثابت ثابت على مبدأ ما قال شيء، ناظر الى عمه وقال والله يا عم لو وضعوا الشمس هنا والقمر هنا لن اتركها، الموضوع انتهى. ويخرج وفكر، تعال تعال يا ابن اخي افعل ما شئت امش في طريقك فانا معك ابدا لن اخذلك، لانك صاحب مبدأ وصاحب حق. الثبات والتحدي، التنازل ترى هو اللي يذبحنا. تنازلنا عن عباءة المرأة قالوا معليش نزليها على كتفك شوي ما هي بعيب ولا هي بحرام، ثم قالوا يلا ما يعني الحمد لله حاطتها على كتفي، ثم قالوا خلوها شوي مخصرة يعني موضوع سهل، ثم بعدين خلوها منقشة، ثم اصبحت العباية تحتاج الى عباية. جينا الى شبابنا ومرة من المرات تجد الشاب مرة عاد ينطل غترتك وطلع، ومرة يا ابن حلال عاد يصلح قصتك بطريقة معينة وامشي بطريقة معينة، حتى جينا شفنا حلاقين فرد وقص وصبغات، مين هذا مشغل ولا حلاق حلاق رجال. يا جماعة هذه التنازلات قد تجعلنا ننفرط ثم نتنازل عن مبادئنا على مستوى دولي، على مستوى شخصي، على مستوى عام خاص، ثم تصبح الأمة في مؤخرة القافلة ما لها قيمة وراء، والناس سابقتنا في كل شيء. القمة ليست بالتنازل إلى الرديئة، بل الفضيلة هي التي ترفع. ومع ذلك النبي لا يتنازل ولا يقبل هذا التنازل صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال عمه أبيات أبو طالب اشتهرت: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر وزد، فإنك في بيننا في أعيننا، أو كما قال الشاعر. ويقول انتشرت وأصبح الناس ناظرون أبو طالب وينظرون لهذا الرجل أنه رجلا صادقا له قيمته. ثم بعد ذلك كلمة كبيرة قالها، أنا أقول لكل كبار العائلات: يا كبار العائلات، يا كبير الأسرة، يا كبير وسفير، ولا يا وزير في المغرب العربي، في اليمن، في باكستان، في السودان، في السعودية، في الخليج، يا كبراء العائلة، يا أسر، يا قبائلنا، كل عائلة لها كبير، وكل بيت فيها ناس رجل يرجع إليه وشخص له قيمة، رجل أو امرأة، أين دوركم؟ هذا عم النبي يقف، عم النبي كافر ويساند الحق، ساندوا الحق، أعينوا شبابكم، عيالكم، أبناءكم، الذي عنده همة، تميز في دراسة، تميز في عمل، تميز في تجارة، تميز في طاعة، قفوا معه، كونوا للحق سندا قويا بعد الله جل وعلا. كبار القوم، حكام، أمراء، وزراء، سفراء في كل بلد. أنا أناشد الأمة المسلمة كلها، السعودية، الخليج، آسيا، أفريقيا، أوروبا، في كل مكان. شفهم ثلاثة أعمام النبي، ثلاثة الذي رآهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة: العباس وأبو جهل الذين كانوا حول النبي عليه الصلاة والسلام، وأبو لهب. أبو طالب والعباس وأبو لهب، أبو طالب والعباس وأبو لهب أعمام النبي. العباس موقفه مو واضح، متردد، لا مع ولا ضد، وأبو لهب موقفه سلبي ضد، وأبو طالب مع. اختر واحد من هؤلاء الثلاثة، اختر موقعك، لا تقول مكانتي الاجتماعية، موقع التجاري، موقع الوظيفي، لا، الحق يجب ان ينصر.